بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وعدناكم أن نتكلم عن الأغسال المستحبة التي يستحب للمسلم أن يفعلها، وما زلنا في كتاب بداية المتفقه. يقول المصنف: الضابط الخامس، الأغسال المستحبة تسعة. أولا، غسل الجمعة. ثانيا، من غسل ميتا. ثالثا، للعيدين. رابعا، للإغماء. خامسا، للجنون. سادسا، المستحاضة لكل صلاة. سابعا، للإحرام. ثامنا، لدخول مكة. تاسعا، الوقوف بعرفة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، الأغسال المستحبة أو الغسل فيها هو غسل الإيه؟ الجمعة. غسل الجمعة، غسل الجمعة مستحب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى الجمعة فليغتسل. سؤال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من ذهب الجمعة فليغتسل، هذا يدل على استحباب ازاي؟ هذا يدل على الوجوب. غسل الجمعة واجب، هذا يدل على الوجوب. كيف قلتم بأنه يدل على الاستحباب؟ نريد أن نفهم هذه المسألة. نقول يا إخواننا الكرام، كلمة واجب حينما قالها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعني اصطلاحا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة هذه مصطلحات أصولية حادثة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة واجب هنا غير واجب هناك. والدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر معاصي كثير في القرآن، بل معاصي من الكبائر، وذكر بأنها مكروه. ذكر القتل، ذكر الزنا، ثم قال إلى آخر ما ذكر، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل هناك أحد من علماء المسلمين يقول بأن الزنا مكروه فقط، أو أن القتل مكروه فقط؟ لا. إذن الوجوب يراد به تأكيد الفعل. طيب، في أمر آخر العلماء يقولون: الأمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب إلى الجمعة فليغتسل. وفي رواية: من راح إلى الجمعة فليغتسل. اللام لم أمر، يغتسل فعل أمر، والأمر للوجوب، كيف صرفتموه إلى الاستحباب؟ قال جمهور العلماء بأن هذا الأمر للوجوب في الأصول، في علم الأصول الأمر للوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة. جميل، أين القرينة هنا؟ القرينة هنا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن هذه القرينة رجحت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، أي تأكيد الفعل وليس الوجوب المعروف عند الأصوليين، من راح إلى الجمعة فليغتسل، بأن اللام هنا للأمر، يحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب الذي يأثم تاركه، وإنما هو على الاستحباب. ومن هنا نرى أن الأئمة الأربعة كلهم قالوا بأن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وهذا القول هو القول الراجح في المسألة، وإلا المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء وأدلة وردود وكذا، لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها، لكن الخلاصة أن الراجح من كلام أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب. من أراد أن يأخذ بأنه واجب ويأخذ بظاهر النص فلا بأس يأخذ، لكن هذا هو قول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. هذا هو الغسل الأول من الأغسال المستحبة. الغسل الثاني من غسل ميتا، يستحب للإنسان المغسل الذي يغسل ميتا أن يذهب إلى بيته فيغتسل لأنه غسل ميتا. نعم، هذا الغسل على الوجوب أم الاستحباب؟ على الاستحباب فقط. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب، اللام هنا للأمر، ولماذا لم نحمل الأمر على الوجوب أيضا؟ لم نحمل الأمر على الوجوب لقرينتين. القرينة الأولى قول ابن عباس، وقد رواه عبد الرزاق بسند صحيح أن ابن عباس سئل رضي الله عنهما، سئل: أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، إذن نجسوا صاحبكم، يعني نجستموه، هو الميت نجس؟ ليس بنجس، ولكن وضوء. يعني ابن عباس لما سئل أعلى من غسل ميتا غسل قال: لا، إذن قد نجسوا صاحبكم ولكن وضوء. القرينة الثانية التي تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب هو ما رواه ابن أبي شيبة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل صاحبكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن صاحبكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذا الدليل صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وبين أنه يكتفي الإنسان بغسل يده، لكن يستحب فقط الغسل لمن غسل ميت. ثالثا، يستحب الغسل للعيدين. استدل العلماء على سنية الغسل للعيدين، يعني يوم عيد الفطر تغتسل وتلبس أحسن ثيابك، يوم عيد الأضحى تغتسل وتلبس أحسن ثيابك. والدليل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. قال: لا أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، يعني الغسل المشروع المسنون المستحب، أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. فقال علي رضي الله عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا يدل على أن هذه الأغسال الأربعة مستحبة، وعلي رضي الله عنه لا يقول شيئا في الشرع من رأيه، وإنما إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من أحد من الصحابة. وثبت هذا أيضا عند مالك بسند صحيح، عند الإمام مالك في الموطأ، والشافعي أيضا في الأم بسند صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. إذن يستحب للإنسان أن يغتسل للعيدين. الغسل الرابع المستحب من الأغسال المستحبة للإغماء. الإنسان لو أغمي عليه ثم استفاق يستحب له أن يغتسل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قال: هل صلى المسلمون؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم في المسجد ينتظرونك. فقام ليذهب ليصلي بهم فوقع فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما استفاق قال: أصلى المسلمون؟ قالوا: لا، ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فضعوا له ماء فاغتسل، اغتسل من الإغماء. ثم نهض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ليذهب ليصلي فسقط فأغمي عليه. فلما استفاق قال: أصلى المسلمون؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له ماء فاغتسل. ثم نهض في الثالثة فأغمي عليه فقال: أصلى المسلمون؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فاغتسل ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أغمي عليه أمر بماء ثم اغتسل، ومن هنا استحب العلماء الغسل لمن أغمي عليه. ويؤخذ من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد عليه في مرض الموت رفعة في درجته عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه في مرض الموت كان يقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، عليه الصلاة والسلام، وكان العرق يتصبب من جبينه صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، إذا حضرت إنسانا وهو يموت فانظر إلى جبينه، إذا رأيته يتصبب عرقا عند الموت فاعلم أنه مؤمن وأنه حسن خاتمة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. اللهم احسن ختامنا يا رب. الغسل الخامس أيها الأحباب الكرام للجنون. قال العلماء: يستحب لمن جن ثم استفاق أن يغتسل، قياسا على الإغماء، فالجنون أشد من الإغماء، الجنون أشد من الإغماء، فقاس العلماء الإغماء الجنون على الإغماء من باب أولى، وهو قياس الأولى. نعم. سادسا، الغسل السادس: المستحاضة لكل صلاة. يستحب للمرأة المستحاضة، وسوف نأتي في الحيض ونتكلم. الاستحاضة دي عبارة عن إيه؟ الاستحاضة أيها الأحباب عبارة عن نزيف ينزل على المرأة أياما عدة. المرأة يكون حيضها مثلا 3 أيام في أول الشهر، ثم يستمر عليها 10-15-20 يوم. هذا يسميه الفقهاء استحاضة، ويسميه الأطباء بالنزيف. فهذه المستحاضة التي ينزل عليها الدم لا تتوقف عن الصلاة، وإنما تتوقف عن الصلاة قدر حيضها فقط، 3 أيام فقط أو 5 أيام التي كانت تحيضها، ثم تغتسل وتصلي، تتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. ولكن قال العلماء: يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، يستحب لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش كما رواه البخاري ومسلم: لما استحيضت قال لها: اغتسلي لكل صلاة. قال العلماء: والأمر هنا للاستحباب، اغتسلي لكل صلاة. وهذا الأمر للاستحباب باتفاق العلماء، ما في خلاف فيما أعلم يعني. إذن المستحاضة لكل صلاة، وسوف نتكلم عن الاستحاضة والمستحاضة كيف تصلي في باب الحيض إن شاء الله تعالى. سابعا، للإحرام. يستحب الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، لكن أنا أقول على الاستحباب فقط. لماذا؟ لأن بعض الناس يحرج في الطائرة مثلا أو في الباخرة لا يجد ماء أن يغتسل، نقول لا تغتسل، خلاص الاغتسال سنة، لكن يستحب فقط أن تغتسل، يستحب أن تغتسل. إذن الغسل على الاستحباب وليس على الوجوب. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. تجرد يعني خلع ثيابه واغتسل عليه الصلاة والسلام لإهلاله، يعني حينما أهل بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. الغسل الثامن من الأغسال المستحبة هو دخول مكة، واستدل العلماء على سنية بفعل عبد الله بن عمر كما رواه البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، وادي اسمه ذي طوى، إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الغسل التاسع والأخير: الوقوف بعرفة. يستحب أيضا لمن وقف بعرفة أن يغتسل، والدليل ما رواه مالك بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه، وكان أيضا يغتسل لدخول مكة، ويغتسل لوقوفه عشية عرفة، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وبهذا نكون قد انتهينا من الأغسال المستحبة، وفي اللقاء القادم نتكلم معكم عن أمر مهم جدا وهو التيمم. أما الآن فأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.